يقول السائل: هل يجوز أن أدعو بدعاء الاستخارة في غير صلاة الاستخارة؟ إيه نعم، يعني لكن لا يكون في الفريضة، لأنه عسى قال فليركع ركعتين من غير الفريضة. فإن صليت مثلا يعني تحية المسجد أو سنة راتبة ودعوت دعاء الاستخارة فلا حرج، لكن الأولى والأفضل أن تفرد لها ركعتين، وإن لم تفعل ودعوت بها في تحية مسجد أو ركعتي وضوء أو سنة الراتبة فلا حرج. أحسن الله إليكم. يقول: توفيت امرأة وتركت أحفادا وإخوة لأب، يقول: فمن أولى بالإرث، الأخوة لأم أم الأحفاد؟ لا بد يبين ما المقصود بالأحفاد والإخوة لأم. فالميراث لا بد أن يكتب هذا بورقة حتى يكون واضح، أو يرسل رسالة وحتى يكون الأمر واضح وتكون الإجابة على ضوء السؤال. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من يصلي جالسا على كرسي ويسجد على العصا وبعضهم على الأعمدة؟ هذا كثر، وكما يقال عمت به البلوى، الصلاة على الكراسي. ويلاحظ أن بعض الإخوان هداهم الله فيما يظهر أنهم يعني من باب الترفه، فأنت تراه يعني شديدا قويا ويقف وربما يجلس، ما ترى في شيء مبرر للصلاة على الكرسي. في الفريضة الأمر خطير، أما إذا كانت صلاة السنة فالأمر فيها واسع وفيها تسامح، أما الفريضة فلا ينبغي له أن يلجأ إلى الصلاة على الكرسي إلا من علة واضحة في ظهر أو ركبة أو نحو ذلك مما يضطره أن يصلي على الكرسي. ثم إذا صلى على الكرسي فيومئ بالسجود إيماء كما في الحديث، وقد جاء في الحديث وإن كان فيه كلام أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ويسجد على وسادة، صلي جالسا، فأمر أن ترمى الوسادة. فإذن السنة في من يصلي جالسا أو على كرسي أن يومئ بما لا يستطيع، إن كان لا يستطيع الركوع فيومئ به، وإن كان لا يستطيع السجود فيومئ بالسجود إيماء، ويكون السجود أخفض من الركوع، ولا يسجد على عصا أو على عمود أو وسادة أو نحو ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: رجل صلى العصر في جماعة ثم حضر آخر لم يصلي وصلى به إماما، على كل حال لعله لا حرج ما دام أول العصر، وإن كان وقت نهي فقد يكون هذا مما يعني يتسامح فيه. فإذا أراد أن يمن على هذا الإنسان ويتصدق عليه كما جاء في الحديث ويأمه إن كان هو أولى بالإمامة منه، فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ونصرت بالرعب مسيرة شهر، فما معنى ذلك؟ معناه واضح، يعني مما تفضل الله به على النبي صلوات الله وسلامه بل وعلى الأمة أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، يعني العدو إذا سمع به على بعد هذه المسافة وبحسب الزمان والعصر فيداخله الرعب، والله سبحانه وتعالى هو المالك للقلوب. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الله يلقي الرعب في قلوبه، هو الذي يملك القلوب، فيلقي فيها الرعب أو يلقي فيها الإقدام والثبات، إن مسلم أو كافر. فهذا إذن من فضل الله على هذه الأمة، فهذا ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو له ولأمته. فهذه الأمة لو صدقوا الله لا لأنزل الرعب في قلوب أعدائهم، لأنزل الرعب في قلوب أعدائهم، ولم يستطيعوا أن يواجهوا قوة المسلمين. لكن وهذا أمر واضح في سيرة النبي صلوات الله وسلامه ومن بعده الجيوش التي جيشها الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. فكان العدو إذا سمع بتحركات الجيش الإسلامي على بعد مسافات انهارت قواهم وداخلهم الرعب والخوف وأبدوا الاستسلام. وبكل كل ما تمكن الإيمان في قلوب المؤمنين وصدقوا الله، فالله سبحانه وتعالى يتصرف لهم. وهذه من المزايا التي لو فطن لها المسلمون، وبالأخص القادة ولاة أمور المسلمين لو فطنوا لهذا الأمر، وأن الله من عليهم بأن يلقي الرعب في قلوب الكفار وينصرون به، لكن للأسف غفلوا عن هذا وعن أشياء كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت في مجلس علم أشعر باطمئنان وزيادة الإيمان، فإذا خرجت وانفردت أرغب في معصية الله، وكثيرا أقع في المعصية خاصة الشهوات، يقول: فأخشى أن أدخل في المنافقين، فما هي نصيحتك لي بالثبات في طاعة الله؟ على كل حال، الذي يتأثر في حلقات العلم فهذا فيه خير إن شاء الله، فيه خير. وإن كان إذا انصرف عن حلق الذكر ابتلي بضعف الإيمان، وربما واقع شيء من الذنوب والمعاصي. وفي حديث حنظلة رضي الله عنه شبيه بهذه الحال، لما اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، اشتكى أولا إلى أبي بكر ثم انطلق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، اشتكى هذه الحال أنهما إذا كانوا عنده يعني وذكرهم بالجنة والنار كأنها رأي عين، ثم يقول: إذا خرجنا من عندك يا رسول الله عافسنا النساء والضيعات، نافق حنظلة. فحنظلة رضي الله عنه ما ولله الحمد وحاشاه ما أتى يعني أمور من المعاصي، لكن كأنه يرى أن التمادي في المباحات من معافسة الأولاد والأهل والمزاح معهم والانطلاق في الضيعات والزراعة وما إلى ذلك، يرى أن هذا فيه يعني تضعيف للإيمان، وأنه في نظره نفاق. حتى طمأنه الرسول عليه السلام وقال: يا حنظلة، لو كنتم تكونون على الحال التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، أو كما قال عليه السلام. فأنت يا أخي إن كنت مبتلى وتقع في المعاصي فهذا لا ينبغي، واجتهد وجاهد. والله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت بقدر ما تجاهد ومهما وقعت في معصية لا تستسلم للشيطان، عد إلى الله وتب واجعل شيء من توبتك من صوم أو صدقة أو نحو ذلك مما يدل على صدق التوبة ويحفزك على البعد عن هذه الأشياء. ثم أيضا عالج نفسك، البيئة التي قد تكون سبب لهذه الشهوات ابتعد عن هذه البيئة، إن كانوا قرناء سوء أو مجالس أو ما إلى ذلك أو آلات ملاهي فتخلص منها أو سهر أو مهما كان، تتبع هذه الأسباب والله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم سماع الغناء والموسيقى في الأعراس؟ أما الموسيقى فلا، المزامير هذه لا تجوز بحال من الأحوال، ولم يجزها أحد من أهل العلم إطلاقا. وما يقال ونسمع للأسف من فتاوى متفلتة وتنسب لناس ينسبون إلى العلم فهذا خطأ، فلا يستهى. أما الغناء فمر بنا في الدرس السابق أنه مما رخص فيه في الأعراس، أهل العرس الزواج تغني النساء بكلام لائق وطبل يضربنا فيه دف ويرددن، ولو سمع الرجال شيء من أصواتهم لكن لا ينبغي تسجيله ولا إشهاره ولا أن يتناقل، هذا لا يجوز، فهو شيء كما هو. ولا يغني الرجال، الرجال إنما يغنون في الحرب، في العمل النشيد الذي في السفر الحداء، هذا شيء مباح للرجال، يحدون الحداء المعروف الرجز في العمال وهم يعملون يرفعون عن أنفسهم أثناء العمل بنوع من النشيد، وكذلك المسافرون وفي حال الجهاد، هذا كله لا حرج مباح، كذلك في العيد. أما ما عداه فهذا الشيء الذي ابتليت به الأمة الإسلامية، وإذاعات يعني كلفت أو كلفت مئات الملايين من بيت مال المسلمين من نفقات الشعوب، مئات الملايين، 90% غنى وموسيقى ومزامير ومغنون ومطبلون، وهذا أمر نسأل الله السلامة والعافية لا تكاد تسلم منه دولة من دول الإسلام. فنسأل الله لهم الهداية، وأن الله يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول: كيف تكون زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل يوم؟ ما ينبغي في كل يوم، الرسول حذر من التردد على قبره، لا تجعل القبر عيدا، أي فلكن لأن المقصود أن تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وتسلم عليه، وهذا في الصلاة وعند دخول المسجد وعند الخروج من المسجد وفي كل وقت وفي كل موضع، فتصلي وتسلم على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما الزيارة للقادم، إذا قدمت إلى المدينة، وأيضا بعضهم يقول إذا أردت الخروج فتمر بقبره صلوات الله وسلامه عليه، فتمر بالقبر. أما أنك تتردد كل يوم أو تتجه إلى القبر مثل ما يفعله بعض الناس يتوجهون إلى القبر من بعد كهيئة المصلي، هذا كل بدعة، هذه الصفة بدعة. فصلي وسلم وأكثر من ذلك على الرسول صلوات الله وسلامه عليه، لكن من غير أن تتوجه كهيئة المصلي أو تعمد تذهب إلى القبر لتقف. فمن فضل الله على النبي عليه الصلاة والسلام أنه يصلى عليه ويسلم، يعني سهل الله ذلك، سهل مثل ما أن الله يذكر سبحانه وتعالى يذكر في كل وقت وفي كل آن، فالرسول عليه الصلاة والسلام يصلي عليه ويسلم عليه في كل وقت وفي كل مكان، من غير أن تلتزم أو تلزم بأن تذهب إلى القبر أو أن تتوجه إليه، فهذا من تسهيل الصلاة والسلام على النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول: في قوله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هل كل مسلم يستطيع أن يدعو إلى الله؟ مؤهل، كل مسلم في الغالب يعني مؤهل لهذا الأمر، لكن قد يعتني بهذا ويستفيد مما من الله به عليه من علم ومن عقل وتفكير وحواس، فيستخدمها في أن يدعو إلى الله على بصيرة، وقد يعرض عن هذا، يستخدم هذه النعم في أمور الدنيا البحتة، وقد يكون نسأل الله العافية في ليس فقط في الأمور المباحة بل في الشر والضلال. فعلى كل حال، ما من مسلم وقد من الله عليه بالعلم والعقل والتفكير والقرآن بين يديه وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وله حظ من الدعوة، كل بحسب حاله، يعني بلغوا عني ولو آية، الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. فأنت إذا كان عندك شيء تعرفه تماما من حكمة أو حكم الله سبحانه وتعالى